آياتك جمعت آثارا وشواهد عظمى تبهرني في النفس كذلك والأفق في الشرع كذلك والسنن. واحنا نبقى في فصل جديد وهو يوسف والملك. الفصل ده بس يعني على ما يبدو انه اسرع من الفصول اللي فاتت. وهو سبحان الملك فصل هي ايه يحصل فيه تحول تام للمشهد والاحداث. فهو ممكن نعتبره فصل كده جوينتينج, يعني هو مفصلي بالاحداث قبله ماشيه في اتجاه وبعدين ده كانه كده مفصل هياخدنا لايه, ياخدنا لابعاد اخرى. بتتكلم عشان تفهم برضو ان كيف لهذا الرجل الذي يسكن في البادية اللي هو بالنسبة للتاريخ البشري في هذا الوقت مش متشاف, ازاي ربك هيدبر له انه يبقى متشاف في مكان في المكان الاول في العالم. ما تشغلش بالك التمكين هيجي امتى, ما تشغلش بالك التمكين هيجي امتى, ما تشغلش بالك انت بالليلة دي خالص. انه من يتقى ويصبر. ربنا سبحانه وبحمده هنا بيقول نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين ولاجر الاخره خير للذين امنوا وكانوا يتقون. فاهم انت, ما انت خليك البني ادم ده بس, ما تشغلش بالك انت بايه امتى هيجي التمكين وانت عايز تقنعني ان هذا المشهد المظلم الظلام الدامس مش عارف سيحصل فيه ايه. لا مالكش دعوه بالليله دي خالص, انت حقق البس الشرط, انت عليك بالايه بالمفروض وما تشغلش بالك انت بالموعود. وكذلك مكننا ليوسف في الارض. التمكين بدا امتى؟ اول ما اتباعها في اسوأ اللحظات على الاطلاق وشروه بثمن بخس. انا قلت لك مش القضيه في ان سيدنا يوسف ملك الدروب, سيدنا يوسف ملك القلوب. فاهم انت, القضيه الاكبر التمكين ده ما كانش, مش التمكين العمراني, لا التمكين الوجداني, ان هم في قراره انفسهم هما اللي بيختاروه راغبين وفرحانين بيه ومؤملين فيه ومنتظرين وراه. ده متخيل يعني ان الملك نفسه هو بيطلب المكان اللي هيبقى بيشتغل فيه, وقد ايه الشعب ذاته مت ايه يعني متفاعل معاه لابعد حد. كيف كان ليكون ذلك اصلا؟ ببساطه شديده هذا الذي يعني نراه في قصص سيدنا يوسف هو منهاج بناء مصلح, وتشوف بيتبنى ازاي الانسان الصالح المصلح, كيف يبنى ذاك الصالح المصلح, وتشوف تقاطعات مع الواقع, تقاطعات مع الواقع ماشي ازاي ورايحه فين.